فهذا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما يقول: صليت ذات ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة فمضى، فقلت يقرأ بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها فمضى حتى انتهى منها فافتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. فكان قيامه ركوعه نحوا من قيامه، ثم رفع فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. فقام قياما طويلا نحوا أو قريبا من ركوعه، ثم سجد فجعل يقول: سبحان ربي الأعلى. فسجد سجودا طويلا نحوا من ركوعه. فهذا حذيفة رضي الله عنه، وهو الصحابي الجليل أمين السر كما هو مشهور، أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقع الفتن وأحاديث الفتن، وأسر له عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين، فكان يعرفهم، حتى أن عمر رضي الله عنه سأل حذيفة: أسألك بالله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ قال: لا، ولا أخبر أحدا بعدك. فإذا كان عمر رضي الله عنه على جلالة قدره وعظم منزلته يتخوف أن يكون من المنافقين رضي الله عنه، فكيف بغيره؟ وكان أميرا على المدائن، أمره عمر رضي الله عنهم على المدائن، وكان معروفا بزهده وتواضعه، ما غير شيئا رغم ما أتاه من الدنيا، حتى توفي رضي الله عنه على إثر مقتل عثمان بنحو من شهر في سنة 36 من الهجرة. فهو يخبر عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام، وأيضا صبر حذيفة رضي الله عنه. فحذيفة كان يتوقع أن تكون صلاة خفيفة، فقال في نفسه يقول: لعله يركع عندما يقرأ 100 آية من البقرة، لكنه عليه الصلاة والسلام مضى في قراءته. ثم يقول: قلت يقرأ بها في ركعة، أي في الركعتين معا، المقصود ركعة أي في الركعتين معا، أي يقسم السورة بين الركعتين. يقول: فمضى، فقلت يركع بها، إذن يريد أن يجعلها كلها في ركعة واحدة، لكن لم يكن هذا، فافتتح سورة النساء فقرأها كاملة، ثم انتهى فافتتح آل عمران. فهذه السور تشكل أكثر من 5 أجزاء، لذلك يقول ابن حجر رحمه الله: هذا قد يستغرق نحو من ساعتين. وفي حديث حذيفة يقول: يقرأ مترسلا، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها دعاء دعا، وإذا كان فيها تعوذ استعاذ. فيقرأ مترسلا أي مرتلا مطمئنا، وأيضا يسبح إذا مر بآية فيها تسبيح وأمر له بالتسبيح، فإنه عليه السلام يسبح الله سبحانه وتعالى، وإذا كانت فيها دعاء فإنه يدعو، وإذا كان فيها استعاذة استعاذ بالله من عذابه أو من النار أو من أي صفة من صفات أهل الكفر والنفاق. ففي هذا الحديث حال من أحواله عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يكن غالب حاله. غالب حاله ورد من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان ما قام الليل كله ولا صام شهرا كاملا إلا رمضان، فما كان يقوم الليل كله، مع أن حديث حذيفة يقتضي أنه قام من الليل شيئا طويلا. فإذا كانت هذه ركعة استغرقت منه قريبا من ساعتين، أو إذا قلنا التسليمة بكاملها بركعتيها استغرقت منه هذا الوقت، فالركوع والسجود وما يتصل بذلك فلا شك أن هذا يأخذ منه وقتا طويلا، خاصة وأن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه كان يصلي من الليل 11 ركعة بما فيها الوتر، وفي بعض الروايات 13 ركعة، لكنها تقول بما في ذلك ركعتي الفجر أي سنة الفجر. فهذا الحديث إذن فيه مجاهدته عليه الصلاة والسلام نفسه بطول القيام وهذه القراءة الطويلة والركوع كذلك والسجود وما بينهما. وحذيفة رضي الله عنه ملازم له في هذه الصلاة، متابع للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الحديث من ناحية نأخذ أنه لا حرج في كون الإنسان يصلي ويصلي معه من اتفق له جماعة إذا لم يكن على سبيل الاستمرار، فإذا اتفق لك مع أهلك أو مع إخوانك في الله وقلت لنصلي ليلة من الليالي، فهذا إذا لم يواظب عليه ولم يكن على سبيل الاستمرار فلا حرج، لأنه ورد من فعله عليه الصلاة والسلام مع حذيفة ومع ابن مسعود ومع ابن عباس، وسوف يذكر المؤلف حديث ابن مسعود. الأمر الثاني طول القيام، فمن العلماء من يرى أن طول القيام أفضل، لأن المصلي أو المتهجد بين أمرين، إما أن يطيل القيام والقنوت والقراءة أو يقل ويقل القراءة ويكثر السجود. فمن أهل العلم من يرى أن الأفضل للمتهجد المصلي من الليل أن تكون صلاته طويلة فيقرأ من طوال السور ويمتد في القراءة أسوة بفعله عليه الصلاة والسلام. وأيضا كما ورد في حديث جابر عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصلاة طول القنوت، وقالوا المقصود بالقنوت القراءة. ومن أهل العلم من يرى أن الأفضل كثرة السجود وعدم طول القيام، بل يكثر من السجود فيصلي ويكثر الركعات ليكثر السجود. فقد ورد في حديث ربيعة بن مالك أبي فراس، وسوف يذكره المؤلف في هذا الباب إن شاء الله، لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. وهكذا في حديث ثوبان وأبي ذر رضي الله عنه، ففيها الترغيب في كثرة السجود، وكثرة السجود إنما تتأتى بكثرة الركعات وكثرة الصلاة والتخفيف من القيام. وعلى كل حال الأمر في هذا كما يرى بعض أهل العلم أنه يرجع للمصلي، فما يناسب حاله ويكون أنشط له في الصلاة فليأخذ به، فإن كان يحب أن يكثر من القراءة ليراجع حفظه أو ليواصل حزبه وقراءته فيكون طول القيام أفضل له، ليجمع بين صلاة واستذكار لحفظه أو استمرار لتلاوته وقراءة حزبه. وإن كان هذا لا يؤثر عليه فيكثر من السجود، يقل القراءة ويخفف القيام، وعلى حساب كثرة السجود. وعلى كل حال الصلاة كلها خير إن كانت بهذه الصفة أو بهذه، فلنأخذ أنفسنا بذلك لنتربى. ما أجمل أن الإنسان يبادر لمثل هذا الحديث ويقوم ليلة من الليالي فيصلي مثل هذه الصلاة، مثل هذه الصلاة، حتى لو لم يكن حافظا هذه السور يقرأ من المصحف، فتكون امتثلت سنة عملية من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام. ألسنا نجلس في مجالسنا في المناسبات والحفلات مع الأصدقاء والأصحاب الساعتين والثلاث في أمور عادية جدا وتضيع للوقت، ف فهذه الصلاة قد لا تستغرق منك إلا مثل هذه الجلسة التي كثير ما يمر بنا إن لم تكن كل ليالينا على هذا النمط. وفي الحديث كما لاحظنا مع طول القيام طول الركوع، فعليه السلام كان يركع نحو من قيامه، وليس المقصود أنه بطول القيام، لا، إنما مثل ما يطيل القيام يطيل الركوع بحيث يكون متناسبا معه. فلو كان القيام يمتد ساعة فالركوع قد يكون ثلث ساعة، وهكذا إذا رفع من الركوع. فيسبح الله سبحان ربي العظيم، يكررها ويكثر منها، وأيضا يورد ما ورد: سبوح قدوس رب الملائكة الروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي، ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. فيسبح ويثني ويدعو، هذه مواطن التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا إذا قام يطيل القيام كما قال حذيفة، وفي بعض الروايات حديث حذيفة أو غيره أنهم كانوا يصفون من قيامه عليه الصلاة والسلام بعد الركوع حتى يقولوا ظننا أنه قد نسي، من طول قيامه بعد الركوع ومن طول جلوسه بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي عليه الصلاة والسلام، وما نسي، لكنه عليه الصلاة والسلام مستغرق في الذكر وفي الدعاء. فإذا قام من الركوع كما قال حذيفة قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وقد وردت الأحاديث بالدعاء في مثل ما هو معروف: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، اللهم في حديث عبد الله بن أبي أوفى: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فيورد من الأدعية والأذكار والثناء على الله سبحانه وتعالى ما يحضره. والسجود يدعو بما ورد: سبحان ربي الأعلى، لأنه جاء في الحديث لما نزل قول الله تعالى: فسبح اسم ربك العظيم، فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها عليه الصلاة في ركوعكم. ولما نزل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. فالسجود كما قال عليه الصلاة: أما الركوع فعظموا فيها الرب، سبحان ربي العظيم. وأما السجود فألحوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، لأن الدعاء في السجود وأنت في حالة من أشد أحوال الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض أهل العلم ناسب السجود أن يدعى فيه ويثنى فيه بقول سبحان ربي الأعلى، فأنت وأنت في غاية الإسفال والسفول والالتصاق بالأرض تذكر الأعلى جل جلاله فتقول سبحان ربي الأعلى، فكان السجود يناسبه هذا الذكر. فأقول ينبغي لنا أن نمتثل هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأتي بهذه الصلاة يعني، ونعزم على أن نأتي بها.